ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله العظيم.